بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وفي رواية: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو يشده علي فيخصم عني. وفي رواية: فيخصم عني. وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث بوب عليه البخاري دون ذكر ترجمة، فقال: باب. وأتى بهذا الحديث وليس داخلا في ترجمة بدء الوحي، لأن هذا وصف الوحي من أوله ووسطه وآخره، فهو يشمل أنواع الوحي. والبخاري رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث بن هشام هو ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المخزومي من بني المخزومي من يقظة بن مرة، وهو أخو أبي جهل، وهو من سادات بني مخزوم، وقد أسلم يوم الفتح، وكان من خيار الصحابة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر عائشة أم المؤمنين، فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ المسؤول عنه ليس عن كيفية الوحي، فالوحي من الغيبيات التي لا تطلب فيها الكيفيات، الغيبيات كلها لا تطلب فيها الكيفيات، كصفات الباري جل جلاله لا يقال كيف استوى على العرش، ولا كيف نزل، ولا كيف يتكلم، ولا كيف جاء، ولا كيف، هذا كيف مقطوع، لا يسأل عن كيف ذلك. ولذلك حين سئل مالك رحمه الله قال: الكيف مجهول. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب السوء أخرجوه عني. وكذلك أمور الآخرة ككيفية إمشاء الناس على الصراط، كيفية دخول أهل الجنة الجنة، وكيفية دخول أهل النار النار، وكيفية الحشر، هذه أمور لا يدخلها الكيف، لا يمكن أن نصل إليها نحن بعقولنا. ولذلك تجدون في بعض روايات الصحيح مكتوبا، وهذا من الأخطاء الشائعة في الطبعات الحديثة: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي الله تعالى. معناه كيف قول الله تعالى، ومستحيل أن نعرف قول الله كيفية قول الله. إنما قال البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله، فهي معطوفة على كيف وليست معطوفة على بدء الوحي، فهي مرفوعة. والحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئة مجيء الوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه ليس على هيئة واحدة، فالوحي أنواع، وقد أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى 12 نوعا، وأصولها هي المذكورة في آية سورة الشورى في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والمقصود بالوحي هنا رؤيا المنام، الرؤيا في المنام أو من وراء حجاب كما كان لموسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وذلك بإرسال رسول هو الملك فيبلغه، ولكن كل واحد أنواع. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن واحد من هذه الأنواع وهو مجيء الملك إليه، فذكر أن الملك يأتيه على هيئتين: الهيئة الأولى هي بالوحي الشديد، وذلك أن لا يراه وإنما يسمع صوته، وأن يكون صوته شديدا كصلصلة الجرس. الجرس له طنين متصل مستمر، وصلصلته إذا اشتد ضربه فيكون الصوت شديدا جدا، وهذا الصوت الشديد يأتي في وقت النزول، أما في وقت الاستيعاب فإن الله ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم استيعاب ما يوحى إليه. ولذلك سيأتينا الآن حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاليه من التنزيل شدة، وكان إما يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذا تعهد من الله: ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فتعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الوحي في صدره بألفاظه ومعانيه، وتعهد له أن يثبته له حتى يقرأه، يثبته. ما يحتاج إلى مراجعة ولا إلى قفل مثل ما نحتاج نحن إلى المراجعة، هذا ضمان من الله. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. والارتباط بين أول الآية وآخرها هو الدليل على ما ذكرناه، بين قوله من قبل أن يقضى إليك وحيه، وبين قوله وقل رب زدني علما. قبل أن يقضى إليك وحيه أي إلقاؤه، وهذا تنزيله، وقل رب زدني علما هذا تأويله، وتأويله معناه بروزه للعيان وظهوره للواقع. ولذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء: عندما خرج أهل مكة عنها ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه 3 ليال، قال ابن رواحة: حلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. ضربناكم على تنزيله قبل أن يأتي الواقع، وقبل أن تفهموه، وقبل أن تفهموا كيف يكون، واليوم نضربكم على تأويله، على وقوعه في الواقع. وذلك أن الله قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكان هذا في ذي القعدة من العام 6 من الهجرة بالحديبية. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرم في ذلك العام لحكمة أرادها الله ليجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو بشارته لأهل الحديبية بفتح خيبر، وذكر لهم أنهم سيفتحون مكة بعد ذلك، فتحقيق هذا الرأي الذي رآه سيكون بين فتحين: الفتح الأول هو الفتح الأصغر وهو فتح خيبر، والفتح الثاني هو الفتح الأكبر وهو فتح مكة، لأنه قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فضمن لهم الفتحين: الفتح الأول المعجل وهو فتح خيبر، والفتح الثاني المؤجل كان في رمضان في العام 8 من الهجرة، وكان بينهما عمرة القضاء، فكانت في ذي القعدة من العام 7 من الهجرة. فحقق الله ما رأى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. وقد قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما يأتهم تأويله معناها تنزيله على الواقع، فلم يأتي لم يبرز للعيان، ولكنه سيبرز، لأن لما لنفي الماضي المنقطع معناه قطعا سيبرز للعيان، وسترونه كما وعد الله بذلك. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني الوحي حال كونه مثل صلصلة الجرس، وهذا رواية النصر، ومثل بالنصب حاله. والرواية الأخرى: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، فمثل فاعل يأتيني، معناه يأتيني مثل صلصلة، شيء مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، هذا أشد الوحي. والتفريق بين النوعين من أمر الله جل جلاله، فالوحي كله من أمر الله، ولا نستطيع نحن أن نفرق بينهما. لكن كان من أصحابه إذا كان عنده من يسمع وقت نزوله في صلصلة الجرس مثل أزيز النحل، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا نزل هذا النوع من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع مثل صلصلة الجرس، ولكن سمع مثل أزيز النحل. فعمر لا يمكن أن يستوعب الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن له إيمان قوي وهو محدث، فعلى الأقل يسمع مثل أذيذ النحل. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه الوحي شديد، ولذلك قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وشدتها عليه حسية، ولذلك قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه باليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من كتبة الوحي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم ركبته إلى فخذه وهو يقرأ عليه سورة النساء يكتبها، فلما بلغ قول الله تعالى لا يستوي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا ليست هذه آية سورة النساء، لا يستوي نعم قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كانت الآية هكذا. فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله إلا أصحاب الضرر، وكان ضريرا أعمى، وكانت ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمس فخذ زيد، فنزل عليه جبريل بهذا الاستثناء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم ونفسهم، فيقول كادت فخذي أن ترفض أن تتشظى من شدة الوحي، وهو فقط هذه الكلمة غير أولي الضرر، نزلت هذه جملة الاستثناء فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس فخذي فكادت فخذي أن تنفض من شدة الوحي. ولذلك كان إذا نزل عليه الوحي وهو راكب لا يستقل به لا تستقل به راحلة في وقت نزوله إلا القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمله وقت نزول الوحي، فإذا نزل عليه الوحي وقفت وقطعت جرتها حتى إذا انفصم عنه الوحي تحركت ورجعت إلى جرتها بشدة الوحي. أما غيرها فقد نزل عليه الوحي وهو يركب فرسا فمس بطنها الأرض من شدة الوحي، فلا تحمله دابة في وقت نزول الوحي إلا القصواء وتقف وتقطع جرتها حتى ينفصم عنه الوحي، وهو أشده علي فيفصم عني أن ينفصل عني أو فيفصم عني أن يفصل عني الوحي، والفصام للقطاع كأنه كان متصلا لشدته فانفصل. وقد وعيت عنه ما قال، قد وعيت أحفظت، وهذا الوعي يشمل اللفظ والمعنى، وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك، معناه هو في أحيان أخرى، أحيانا ظرف، معناه في أوقات أخرى غير ذلك، يتمثل لي الملك رجلا، يأتيني الملك وهو جبريل رجلا، أي في صورة رجل، وهذا هو التمثل، وهذا التمثل مختلف في دلالته. فقال طائفة من أهل العلم يأتي جبريل بكامله وصورته كبيرة جدا، له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة على جبال مكة وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ولذلك قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فرآه على صورته مرتين فقط. قيل يتنزل بصورته كاملة ولكن الله يسترها فلا يرى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من يرى من أصحابه إلا قدر رجل، فكانوا يرون منه صورة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وهو رجل طويل جميل من أحسن الرجال صورة. فجبريل أتى بكامله ولكنه ستره الله فلم يرى منه إلا هذا القدر. وقيل يعدم الله صورة جبريل فيأتي في صورة رجل والذي يرونه هو الذي جاء، كما في حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا رجع إلى السماء أعاد الله تكوينه مرة أخرى فعادت صورته إليه. وقيل بل تنفصل روحه من جسده فيبقى جسده في السماء وتأتي روحه فتتمثل الروح في صورة رجل. وهذه الأقوال كلها إنما هي اجتهادات في فهم تمثله، ولكن يؤخذ منها أمر مهم وهو أمر عقدي. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الصورة لله جل جلاله، منها حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، ومنها حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث ذكرته لأنه ينفي احتمال كون الضمير لآدم، لأن بعض أهل العلم يقول خلق الله فإن الله خلق آدم على صورته على صورة ذلك الأخ الذي تقاتله، فيكون الضمير هنا ليس عائدا على الله، لكن هذا التصريح يمنع ذلك الاحتمال أن خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا مانع من الاحتمال. فما معنى صورة الرحمن؟ صورة الرحمن جل جلاله ليست ذات الرحمن جل جلاله، إنما هي الصورة التي يتجلى فيها لعباده المؤمنين يوم القيامة، فإنه يتجلى لهم في صورتين. في الصورة الأولى فيقول أنا ربكم، يقول ما تنتظرون ها هنا، يقولون ننتظر ربنا، يقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فيقولون ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيأتيهم في صورة أخرى فيقول أنا ربكم فيعرفون، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيعون السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا دليل صريح على أن الصورة ليست ذات الرحمن، لأنه جاء في صورتين. ومن أدلة ذلك أيضا حديث ملك الموت أنه جاء في صورة رجل فصكه موسى فبقى عينه. لو كانت الصورة التي جاء فيها ملك الموت هو ملك الموت لكان ملك الموت الآن أعور، لأن موسى صكه فبقى عينه، والواقع أن الملك الكريم ليس كذلك، ليس أعور، لكن المقصود أن تلك الصورة التي ظهر فيها الملك في ذلك الوقت هي التي صكها موسى وهي التي بقيت عينها، وليس ذلك أمرا دائما لملك الموت. فكذلك تمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، هذه ليست صورة جبريل الحقيقية، فإنه له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن صورة الرحمن جل جلاله هي الصورة التي يتجلى فيها لعباده وهي خلق من خلقه وليست ذاته سبحانه وتعالى، ولذلك تدركها الأبصار ويراها الناس بأبصارهم، والله جل جلاله لا تدركه الأبصار، وإنما يرى المؤمنون ربهم بوجوههم يوم القيامة، فكرؤيتهم للقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيتهم، لكن الصورة التي يأتيهم عليها مرتين، الصورة الأولى لا يعرفونه يقولون لست ربنا، والصورة الثانية يقولون أنت ربنا، هو الدليل على أن المقصود بالصورة هنا غير ذات الرحمن جل جلاله. وأحيانا يتمثل لي الملك وهو جبريل رجلا، وهذا هو الراجح، قد قال الطائفة بل يأتيه بالوحي غير جبريل أحيانا، ولكن السؤال هنا سؤال حارث بن هشام إنما هو عن القرآن، والقرآن الذي يترجح بل الذي يجزم به أنه لم ينزل شيئا منه إلا جبريل عليه السلام، فهو أمين الله على الوحي. ولذلك قال الله تعالى في سورة التكوير وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وفي سورة النجم يقول الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فجبريل إذن هو الذي جاء بالقرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تلقى رسول صلى الله عليه وسلم علوما أخرى عن ملائكة آخرين غير جبريل. ففي فترة الوحي التي نذكرها قريبا مكث 3 سنين وقد عهد به إلى إسرافيل، وكان يرشده إلى بعض الأشياء، لكن لم ينزل إليه شيئا من القرآن. في تلك الفترة كانت فترة الوحي، لا يأتيه شيء من القرآن. وكذلك ثبتت أحاديث كثيرة فيها عدد من الملائكة، مثلا جاءه ملكان وهو نائم وينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وحديث الذهاب به ملكان اللذان جاءه فذهبا به، والملائكة 3 الذين أتوه. فهؤلاء ليسوا جبريل، وقد علموه وحدثنا بما تلقى عنه، لكن ليس شيء من ذلك من القرآن. وما ذكره بعض أهل التفسير من أن خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أن هاتين الآيتين لم ينزل بهما جبريل، وإنما نزل بهما رضوان وهو خازن الجنة، هذا لم يثبت، فليس عليه دليل صريح صحيح يمكن أن يعتمد عليه. بل القرآن صريح في أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قالت عائشة رضي الله عنها، هذا خارج عن حديث الحارث بن هشام، وإنما هو تأكيد وبيان له، وكله حديث. حديث الحارث بن هشام حديث قولي لأنه سؤال وجواب، وحديث عائشة هنا حديث فعلي، وكل أمر ذكر فيه الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث. إذا ذكره في قول أو في مجلس أو أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أو فابتسم، أي فعل فذلك حديث. لكن الحديث حديث عائشة هنا فعلي، لأنها قالت ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو يفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد أي يتشقق بالطول، ومنه فصد العروق أي شق العرق طولا لا عرضا، هذا يسمى الفصل. وفي لغة الأزد وفي لغة طي يسمى الفزد فزد، وهذا من الإبدال الشائع، إبدال الصاد زائر أو إشمامها كما تعلمون وقد قرئ به. فحاتم الطائي لما كان أسيرا عند قوم وأمروه أن يفصد لهم، كان العرب يأكلون الدم، والفصد عندهم أن يشق عرقا ويجعل القدرة تحته فيجتمع فيه الدم فيجعل عليه الوبر ويطبخه فيأكلونه. فلما أمروه أن يفصد نحر الناقة فضربوه فقال فزدي أنا، فزدي أنا معناه هذا هو فصدي أنا، أنا لا أعرف الفصد إلا هذا، قال فزدي أنا، لذلك قالت فيتفصد عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الحديث الثالث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد رواه البخاري، فقال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب كتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا أو جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث هو الذي عقد له الباب حقيقة، وهو بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي اتصال بين السماء والأرض، وتنزيل لما ينزله الله من علمه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث ولم تكن قد ولدت، لم تكن إذاك وقت بدء الوحي قد ولدت ولم تحضره قطعا. وهذا يسمى مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، لأن الصحابي لا يروي إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي مثله. والظن القريب من القطع أن عائشة إنما حدثها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا تفاصيل لم يحضرها غيره، فلذلك لم تذكر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. وكثير من الصحابة في أحاديث مثل هذا النوع من المراسيل كأحاديث ابن عباس عن كثير من الغزوات والأمور التي لم يشهدها. فابن عباس ما هاجر إلا مع أبيه في رمضان من العام الثامن من الهجرة قبل فتح مكة بأيام، فكل ما قبل فتح مكة من الغزوات لم يشهد ابن عباس، وهو يحدث عن كل ذلك بالتفصيل، لكن يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه، والصحابة كلهم عدول فلا يهمنا من الصحابي الذي حدث بذلك. فعائشة هنا رضي الله عنها حدثت أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، أول اتصال بينه وبين السماء، الرؤيا الصالحة. والرؤيا هي ما يرى في المنام، وهذا الفعل رأى يستعمل في ثلاثة أمور: يستعمل لرؤيا النوم ومصدره رؤيا، ويستعمل للرأي البصري ومصدره الرؤية، ويستعمل للرأي والاجتهاد للاختيار وعمل القلب ومصدره الرأي. فإذا رأى ثلاثة أقسام: رأى البصرية ومصدرها الرؤية، ورأى الحلمية الحلمي مصدرها والألف التي جاءت غير ملونة، و رأى الراء المراجعة إلى الاجتهاد، رأي رأى الاجتهادية مصدرها الرأي، والمقصود هنا رؤية المنام ورؤية الأنبياء وحي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منامات الأنبياء وحي. منامات الأنبياء معناه ما يرونه في المنام وحي، وهو القسم الأول من أقسام الوحي التي ذكرت في سورة الشورى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي برؤية المنام. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذه الأشهر بدأت من شهر ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، ثم جماد الأولى، ثم جماد الثانية، ثم رجب، ثم شعبان، ونزل الوحي في رمضان. فهذه 6 أشهر كان تكثر عليه المرائي في المنام، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وذلك تهيئة للروح لمشاهدة الغيبيات والملكوت، فإن الله سيريه عالم الملكوت الذي لا نراه نحن بأبصارنا، فلذلك هيئت روحه وقويت لاستقبال ذلك. والله يري أنبياءه من ملكوته ما شاء، ولذلك قال في إبراهيم عليه السلام: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فرؤية الملكوت يحصل بها اليقين الكامل، بحيث لا يمكن أن يراود الإنسان شك ولا ريب بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم هيئه الله لهذا الوحي، فمكث هذه الأشهر 6 لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح لا تغيير فيها ولا تبديل. فلق الصبح، فلق الصبح مراه عند انطلاقه واتضاحه لا يشك فيه أحد ولا يتراجع، لا يزداد إلا اتضاحا، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي الخلوة عن الناس. والخلوة عن الناس مما يعين 2: طالب العلم وطالب العبادة. فطالب العبادة كثير من أنوارها وإشعاعاتها وتحقيقاتها وتحققاتها لا تحصل له ما دام بين الناس، لأنه سيكون بين الناس معالجا نفسه في قضية الإخلاص، يسهل الرياء بين الناس، فإذا كان منفردا مع ربه ارتاح من ذلك الجانب، فوفر طاقته الجهادية لمجاهدة نفسه بالحضور، ولمجاهدتها في الخضوع لله جل جلاله، ولمجاهدتها في التدبر لما يقرأ، وللذكر، الذكر لا بد فيه من التدبر كتدبر القرآن كذلك. كذلك صاحب طالب العلم من المهم له الخلوة، ولذلك عد أهل العلم 7 شروط تشترط لتحصيل العلم. الشرط الأول الغربة، أن يتغرب الإنسان فيذهب عن وطنه وأهله، وهذه الغربة واضحة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء، فيبتعد عن الناس، يبتعد عن المدينة وضجيجها وما فيها، يبتعد عن أهل مكة، عن بيته وأهله. هذا الابتعاد شرطه، ولذلك يقول العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر عن الثاني. هو الجهل، هذا الشرط الأول الغربة. الشرط الثاني التواضع لمن تأخذ عنه، فإن العلم كنز نفيس لا يمكن أن ينال منه الإنسان ما يشابه به، ويمكن أن ينفع به الآخرين إلا إذا كان جد واجتهد وسهر الليالي ذوات العدد وتعب، فما تعب عليه لا يمكن أن يذيله لمن لا يحترمه، ولا أن يعطيه إلا لمن يستحقه، فلذلك لا بد من التواضع لمن تأخذ عنه. الشرط الثالث الورع، فإن العلم نور، والنور لا يستقر في المكان المغشى المظلم، إذا أردت أن توقد المصباح اختر له مكانا أبيض أزهر نظيفا ليس فيه أوساخ ولا ألوان تؤثر عليه. ولذلك يوضع القنديل في الزجاجة، وقد مثل الله بذلك نور أهل الإيمان في قلوبهم ونور الله في قلوب المؤمنين، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالورع معناه ترك المحرمات والمكروهات والشبهات، وهو مقتضي للإنسان للتخلص من هذه الأوطار والأوساخ، لأن الذنوب لها أوساخ كبيرة. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. روي عنه أنه لما أتى مالكا قال: فجلست بين يديه، فلما انصرف المجلس نظر إلي فقال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا الشرط الثالث، الورع. الشرط الرابع، الجوع. فالمآكل والمشارب تشغل الإنسان وتنومه، فهي غير معينة على الحفظ ولا على الفهم. ولذلك يقول العلماء: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. فأجهزة الإنسان إذا شغل بعضها أخذ ذلك من طاقته، إذا اشتغل الجهاز الهضمي واشتغل الإنسان المأكولات والمشروبات قلت طاقته في أجهزة أخرى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. هذا الشرط الرابع. وهن هذا الشرط الخامس، وهو أن تهون عليك نفسك في سبيل العلم، وذلك أن تدرك قيمة العلم فتخاطر من أجله، كما ركب موسى السفينة مخروقة في البحر من أجل الوصول إلى العلم الذي يريده. موسى ركب السفينة مخروقة في عباب البحر مخاطرة في سبيل العلم، لأنه أدرك قيمته وأهميته. ولذلك قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أقضي الحكم. والجود أيضا في قصته قال: إن آتنا أباءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. تجاع الشرط السادس، معصية الهوى، أن يعصي الإنسان هواه. فالإنسان الذي كلما اشتهى اشترى، وكلما أراد النوم نام، أراد النوم نام، أراد النوم نام، أراد النوم نام، أراد النوم.